نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل كلام إخواني في قراءتنا لمسائل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يزال الكلام متواصلا في ذكر آيات الصفات التي ساقها المصنف عليه رحمة الله. توقفنا عند قول المصنف وقوله سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أو تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. في هذه الآيات أراد المصنف عليه رحمة الله أن يستدل على إثبات إطلاق لفظ الاسم على الله تبارك وتعالى، وكذلك استدل هذه الآيات على نفي الشبيه والمثل لله سبحانه وتعالى تبارك وتقدس. فالآية الأولى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فيه إثبات تبارك أي تعاظم اسم ربك، في هذا دليل على جواز إطلاق الاسم أو إثبات الاسم لله وتعظيمه سبحانه وتعالى. ذي الجلال والإكرام مر معنا قبل ذلك، الجلال العظمة والكبرياء، والإكرام أي الذي يكرم عن النقائص سبحانه وتعالى. وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وفي هذه الآية بالمناسبة استدل العلماء على أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. قد يقول قائل، وهذا قاله بعض الناس، يقول: كيف هذا تقسيم مبتدع، هذا تقسيم مبتدع، يقول: ما في دليل، ما في آية صريحة ولا حديث صريح يعني يبين أقسام التوحيد. نقول: صحيح أنه بهذا اللفظ قد لا يوجد، والعلم عند الله عز وجل، ولكن العلماء ذكروا هذا التقسيم، سواء التقسيم الثلاثي ربوبية ألوهية أسماء وصفات، أو تقسيم الثنائي توحيد المعرفة والإثبات، والقسم الثالث توحيد القصد والطلب. فالتقسيم الثنائي أو الثلاثي كلاهما يعني بنفس المعنى، وكلا التقسيمين قد أخذهما العلماء بالاستقراء، باستقراء نصوص الكتاب والسنة، فوجدوا أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. ولذلك تلقت علماء الأمة هذا التقسيم بالقبول، فلم ينكره أحد فيما أعلم. وبعض من حاول حقيقة أن يدخل تقسيما رابعا كتوحيد الحاكمية وما إلى ذلك، رد عليه أهل العلم وبينوا أن هذا الأمر، أولا توحيد الحاكمية لا يصلح أن يكون قسيما لوحده للأقسام الثلاثة، إنما لأن الحاكمية تندرج تحت الربوبية من وجه باعتبارها صفة من صفات الله عز وجل وفعل من أفعاله، إن الله هو الحكم ويحكم بين عباده، ويندرج تحت الألوهية باعتبار آخر وهو أن التحاكم يكون لله عز وجل كسائر العبادات، فلا يستقيم أن يكون قسيما لهم أو لها لهذه الأقسام الثلاثة، بل هو قسم منها وليس قسيما لها. زيادة على ما في هذا حقيقة التقسيم، يعني الحاكمية، هذا كما قال العلماء زيادة على ما فيه من فتح باب شر على الأمة، لأن من الناس وللأسف ليس كل من قسم هذا التقسيم، لا ندعي أنه كل من قسم هذا التقسيم فهو يعني يدعو للتكفير ويدعو للخروج أبدا، ولكن ربما يعني أخطأ، أراد خيرا لكنه أخطأ في هذا الأمر، ولكن من الناس حقيقة من استغل هذا التقسيم وهذا الكلام وإضافة تقسيم الحاكمية فاستغلوه وجيروه لفكرهم الباطل وهو تكفير الحكام والخروج عليهم وغير ذلك من الأمور التي تعلمونها. فلهذا حقيقة أولا هذا يعني كما ذكر العلماء أن تقسيم مردود غير مقبول، لأنه تندرج تحت الربوبية من وجه وتحت الحاكم من وجه آخر. وأيضا غير مقبول أن يقول قائل والله الناس الآن قصروا في موضوع التحاكم لله عز وجل، لذلك هذا جيدا أن نجعله قسما خاصا، هذا حقيقة غير مقبول، لأن أيضا الناس قصروا في الصلاة، فهل نقول توحيد الصلاة مثلا وما شبه ذلك؟ لا، فخير الهدي هدي من سبقنا عليهم رحمة الله، وكما قلت لكم وما أنا إلا ناقل هذا كلام العلماء أن هذه التقاسيم أو سواء الثنائي أو الثلاثي هم أخذوه بالاستقراء وتلقته علماء الأمة بالقبول فقعدوا عليه وأصلوه وذكروه في كتبهم وفي شرحاتهم وفي كلامهم مما يدل على قبولهم له لهذا التقسيم عليه. ومن الأدلة على هذا التقسيم هذه الآية في سورة طه: رب السماوات والأرض وما بينهما. رب توحيد ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد ألوهية، هل تعلم له سمية يعني مثل ومساو وشبيه توحيد أسماء وصفات. طبعا هذه الآية فيها دليل على ربوبية الله تبارك وتعالى وأنه المالك السيد المطاع الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى وهو على كل شيء وكيل. وفيها أيضا دليل لتوحيد الألوهية والأمر بعبادته سبحانه وتعالى وإفراده بها، فاعبده واصطبر لعبادته والمصابرة عليها، وكذلك دليل على نفي الشبيه والمثيل والند له هل تعلم له سمية. وهنا كما قال العلماء الاستفهام للإنكار، يعني لا ينتظر رب العزة والجلال بهذا الاستفهام جوابا، إنما هو الاستفهام استنكاري، وهذا أسلوب من أساليب اللغة معروف، الإنسان يستفهم ولكنه معلوم من طريقة الاستفهام ومن صياغة الاستفهام هو لا ينتظر جوابا، إنما هو من باب الإنكار والتشنيع. فهنا قال: هل تعلم له سمية؟ هل له سمي؟ هل له مثيل؟ هل له مشابه؟ شوف هذه استفهامات، ولكن لا ننتظر جوابا، الجواب معروف، ليس له مثيل، ليس له مشابه، ليس له سمي سبحانه وتعالى، ولكن من باب إيش؟ التبكيت والاستنكار على من يقول بهذا الاعتقاد الباطل. قوله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أيضا فيه نفي الشبيه والمثيل، لا يكافئه، لا يشابهه، لا يساميه سبحانه وتعالى أحد جل في علا، لأنه هو الخالق وغيره مخلوق. وقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا أيضا نهي من الله تبارك وتعالى، والنهي يقتضي التحريم، فلا تجعلوا لله أندادا، أنداد جمع ند، والند هو أيضا الشبيه والمثيل والمساوي، فلا تجعلوا لله أندادا، أي ند، أي شبيه، أي مماثل، أي سواء ملك، رسول، حجر، شجر، شيطان، هوى، كل ما سوى الله فهو مخلوق، ولا يجوز أن نشرك مع الله تبارك وتعالى أحدا. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا أيضا حال أو صورة من صور الكفار، أنهم يحبون الأنداد والآلهة التي عبدوها من دون الله عز وجل كحب الله، يعني كحب المؤمن لله تبارك وتعالى، فسووا بين الله وبين غيره في شرك المحبة، لأن هناك حب فطري وهناك حب تعبدي. فالحب الفطري حب الإنسان لوالديه، حب الإنسان لزوجته، لأولاده، لصديقه، حبه للطعام، حبه للمال، حبه لسائر المحبوبات إلى نفسه، هذا حب طبيعي فطري. أما الحب الذي يكون بمعنى أو يقترن به الخضوع والذل فهذا عبادة. فمن أحب شخصا بهذا الحب الذي فيه الذل والخضوع له هذا قد أشرك مع الله تبارك وتعالى، فجعل، لأن هذا الحب بهذا المعنى لا يجوز صرفه إلا لله تبارك وتعالى. فهؤلاء عن المشركين يحبون الأنداد ويحبون الآلهة كحبهم أو كحب الله، يعني كحب المؤمن لله تبارك وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله، كما تعلمون قول المفسرين على قولين: والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار، أو القول الآخر: والذين آمنوا أشد حبا لله من حب الكفار لآلهتهم، وكلا المعنيين يعني محتمل. ثم قال المصنف حفظه رحمه الله، قال: وقول الله، وقول الله تبارك وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أيضا فيها نفي الشريك والمثيل والولد والصاحبة، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك سبحانه وتعالى، فهو إله كل شيء وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى. وقوله: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهنا قال وقال في آية في موضع آخر: وإن من شيء إلا يسبح ولكن لا تفقهون. كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم من آياته صلوات الله وسلامه أنه سمع تسبيح الحصى بين يديه وتسبيح الطعام بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. فكل شيء يسبح لله تبارك وتعالى، وكل شيء، ولكن حقيقة أيضا بالمناسبة بعض الناس قد يتجاوز يعني في مثل هذه الأمور، فيقول كلاما حقيقة يعني لا أدري ما مستنده. يعني سمعت أحدهم يقول: بعض الأخيار صلاة التوفيق له ولي ولجميع المسلمين، سمعت مرة قال وهو يتكلم عن هذه القضية تحديدا أن كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، قال: أنتم عندما تسمعون صوت عجلات السيارة، جاءت السيارة عندما يعني يريد أن يوقفها صاحبها ويكون مسرعا فتسمع لها صوت، يقول: هل تسبح؟ لا، يعني بهذه الطريقة ما الدليل أن هذا تسبيح؟ والله عز وجل يقول: ولكن لا تفقه تسبيحه. فما نتجاوز ولا يعني نحاول أن، لأن المعنى واضح، المعنى واضح للبشر والآية واضحة، كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل. كيف التسبيح؟ الله أعلم. والله سبحانه وتعالى يطلق يعني يطلع ما يشاء من خلقه على من يشاء من خلقه على ما يشاء. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع تسبيح الحصى وتسبيح الطعام صلوات الله وسلامه عليه وحنين الجذع عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه كل مخلوق وما سوى الله فهو مخلوق يسبح أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن العيب والنقائص سبحانه وتعالى. قال وقوله وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أيضا فيه طبعا نذكر الشاهد فقط لن يعني نقف عند معنى الآيات إلا ما تيسر لكن حتى نكسب الوقت. الشاهد من هذه الآية الذي أورده من أجله أوردها المصنف رحمه الله أنها فيها نفي أن فيها نفي الولد والشريك. قال ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. كل هذه الآية تقرير على هذه المسألة العظيمة نفي الشرك الكفر بالطاغوت. لا معبود بحق إلا الله، لا خالق ولا رازق ولا إله إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. أيضا في هذه حجة دامغة لمن كان عنده عقل وتدبر. فالله عز وجل يعني يخاطب المشركين ويبين لهم أنه لو كان مع الله عز وجل لو كان مع الله تبارك وتعالى إله وخالق آخر لتنازع. يعني ولله المثل الأعلى، هل من الممكن أن يكون في البلد أميرين حاكمين؟ لا طبعا. ولذلك تجد حتى في تاريخ الإسلام فترة من فترات وقع نزاع، إن هذا المكان مكان الإمارة أو مكان الخلافة لا يتسع لشخصين. إذا أصبح هناك شخصان سيتنازعان وتقع بينهم الغلبة، وهذا وقع. يعني من أشهر هذه الحوادث ما كان في زمن عبد الملك بن مروان مع الزبير بن العوام، مع عبد الله بن الزبير العفو، مع عبد الله بن الزبير بن العوام، واستمرت الحرب طاحنة بين هذين الرجلين رحمة الله عليهم ورضي الله عن الزبير عن عبد الله بن الزبير صحابي طبعا. فنزاع حتى أن بعض الصحابة توقف قال لا أبايع أحدا حتى أنظر لمن الغلبة لمن الغلبة. هذا ربما يكون له تطبيق في هذا الواقع، ها المشكلة الآن ثائرة في قضية القاهرة وكذا. فنسأل الله أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. فنعم كان بينهم ويعني استطاع عبد الله بن الزبير أن يحكم، فكانت الحجاز تحت حكمه والعراق تحت حكمه، وجعل وانع العراق من أخاه مصعب بن الزبير رضي الله عن الجميع. ولكن عبد الملك بن مروان استطاع، انه كان حاكما حازما، استطاع ان ياخذ العراق من مصعب. ثم بعد ذلك كما تعلمون جاء المختار بن عبيد نبي عبيد الكذاب، هكذا الكذاب في حديث طويل، قصه معروفه طويله واحداث يعني متتابعه. ثم بعد ذلك ارسل الطاغيه الحجاج يوسف الثقفي معروف الحجاج أيضا في مجال البطش والظلم، وكان واليا لبني أمية، بل هو صوتهم الذي وطأ لهم البلاد. كما أن أبا مسلم الخراساني صوت بني العباس الداهية الطاغية السفاك، هو صوت بني العباس، كما أن الحجاج صوت بني أمية. ودحنا مدرس تاريخ على السريع. كيد كيد كيد والله تترحم على كل مسلم. والحجاج يوسف الثقفي عندما ذكره المؤرخ الإسلام المحدث شمس الدين بن الذهبي الحافظ الذهبي في كتاب العظيم سير أعلام النبلاء ذكر في ترجمته في بدايته عندما ذكر اسمه قال عنه ناصبي خبيث. هذه عبارة الذهبي قال ناصبي خبيث وهو فيه نصب لا شك لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يبقى في دائرة الإسلام، لا نعلم أن أحدا كفر الحجاج. عرف كيف؟ فالخلاصة حتى لا يعني ذهب بعيدا، المقصود أنه يعني كانت هناك يعني غلبة وسجال وتوقف عندما غلب عبد الملك بن مروان، خلاص استتب له الأمر، أصبحت القوة معه، خضع الناس له بويع. ولا نعلم أحد من أمة الإسلام أنه أبطل بيعة عبد الملك بن مروان أبدا، الجميع قد بايعوا وتم الأمر، المصلحة تقتضي هذا الأمر. على كل حال، فإذا كان هذا الأمر واقع في البشر فلله المهر وعلا. فلو كان هناك إله آخر مع الله تبارك وتعالى لعلى بعضهم على بعض، ولا فسدت السماوات والأرض، ولكنهما وما من إله إلا الله. فدليل واضح. فلو كانت كأنه يخاطب ربنا تبارك وتعالى كفار قريش، لو كانت هذه آلهتكم اللات وهبل والعزى ومناة تستحق العبادة وكانت آلهة حق لنازعت الله تبارك وتعالى في ملكي، ولكنها آلهة باطلة، إذ أنهما من إله إلا الله سبحانه وتعالى. قوله سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، نعم أيضا لا نشبه الله عز وجل ولا نضرب له الأمثال ولا نشبهه بخلقه سبحانه وتعالى. قوله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، هذه يعني أصول المحرمات، وأن تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم قال والبغي الظلم بغير الحق تأكيد له، وللأصل في البغي أنه ظلم لكن أيضا زيادة في بيانه بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والآن ذكرهم طبعا عن كلام طويل ابن القيم وغيره في كيفية يعني التدرج الآية في يعني بدأت بالأخف حرمة وجرم وهي تتدرج في الأعظم حرمة وجرما، فواحش ما ظهر منها بطن وأن والبغي والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا استشكل بعض الناس كيف جعل الله سبحانه وتعالى، لو قلنا هذا الترتيب هو المراد أنه يعني رتبها على الأكثر أو الأول نعم يعني الأكثر جرما، فعلى هذا يكون القول على الله عز وجل أعظم جرما، ولا شك أنه على كل حال أن القول على الله سبحانه وتعالى من أعظم الجرائم ومن الكبائر العظيمة والموبقات، لأن الإنسان إما أن يدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه، وإما أن يخرج من شرع الله عز وجل ما هو منه. تجد الآن للأسف السفهاء والجهلة يتطاولون على شرع الله عز وجل، يعني يفتون بلا علم، يعني بالأمس القريب كنت أقرأ هكذا يعني على سبيل الصدفة مقالا لإحدى الكاتبات وهي تتكلم، ويعني طبعا ما عرفت بعلم ولا بفتوى، أصلا صورتها إن شاء الله يهديها يعني متبرجة، فأبعد ما يكون عن العلم والفتية، ومع ذلك تفتي وتقول تهنئة المسلمين بأعياد غير المسلمين واجب. شوف الجرأة، شوف الجهل المطبق، هذا هو الجهل المركب، الجاهل ويجهل أنه جاهل. كيف واجب؟ يعني على الأقل قولي مباح، على الأقل يعني لا واجب، واجب يعني في الشريعة الذي لا يهنى يعني آثم، هذا هو الواجب أنه يثاب فاعله امتثالا وقد يستحق العقوبة تاركه، هذا هو الواجب عند الأصوليين. كيف تقول الواجب؟ كلام طويل. إيش الدليل؟ دليل ذكرت اسم شخص والله ما يحضرني الآن، أول مرة أسمع فيه يعني، أن الشيخ الفلان الفلاني. طيب ماشي، لا نعرفه كما قال عمر ولا يضره أننا لا نعرفه، ماشي، ما حصينا كل الناس، ماشي. ماذا يقول هذا العالم الفطحل الفحل؟ قالت يقول بأن وهو يرد على هذه الهيئة، طبعا أظنها تلمز هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، أظنها هي الهيئة، إنما تقول هيئة والفتية في الغالب تنصرف إليها. فقال وهو يرد على هذه الهيئة وهم أناس لا يعني لا يعرفون الفتوى وليسوا أهلا للفتوى، شوف الكلام هذا بالنص. قال وهذا الأمر يجوز، والدليل اسمع الدليل، الدليل أن شيخ الأزهر والمفتي قد هنأ النصارى بالكريسمس. قلت هذا مثل لإحدى المدرسات الدكتورات في كلية الزيتونة في تونس، لم أكن واهما، حدثنا أحد الأخوة كانت درست عليا في هناك، يقول دخلت علينا وكانت هذه مرضب على أيام هذا العلي الهالك الحسن بن علي وش اسمه نسيت، زين زين العابدين الذي ليس له من اسمه نصيب. فقال هذا الرجل، طبعا في أيامه كانت تونس علمانية بحتة، يعني كان المسلمون يعانون معاناة عظيمة ولكن الإعلام كان مغيب، حرب شعواء على الإسلام ضروس، حتى وصل بهم الحال أنهم يشدون الحجاب من رؤوس المسلمات هذه الدرجة. الشاهد فلا عجب أن تجد مثل هذه المقولات. فتقول هذه المرأة الضالة المضلة التي تدرس في الجامعة الشرعية هناك، تقول تصور مدرسة في كلية الشريعة سفور، سفور ما حتى حجاب ما فيه، تقول الحجاب ليس واجبا بدليل أنني غير محجبة. نعم أكيد حجة، حجة إبليس هذه أكيد. فلذلك يعني هذا حقيقة القول عز وجل بغير علم، وعليه فقس طبعا مثلها كثيرة قد تكون مضحكة ولكن هي مصيبة المصائب. والإنسان أيها الإخوة وصي النفس المذنب والإخواني ألا نستنكف عن قول لا أعلم، والله ما رح يضرك شيء، بالعكس لن تزيد في نفوس الناس والسائلين لك إلا إجلالا وعظاما، ويكون لكلامك في قلوبهم إذا تكلمت وقع عظيم، ويحمل محمل الثقة لأنهم يعلمونك أنك لا تجيب إلا ما كنت متأكدا منه. ولذلك الكلام الكثير عن السلف أنه لا يجيب في كل مسألة، أظنه عن عبد الله بن عمر، إلا مجنون الذي كل مسألة ما عرف عنه أنه قال الله أعلم أو لا أدري، هذا مجنون كيف يجيب يعني أحاط بكل شيء علما. فلذلك هذا جرم عظيم يجب على الإنسان أن يحذر منه ولا يستعجل، وإذا أحدا يستعجل في مثل هذه المسائل العظيمة عليه أن يعظه بالتي هي أحسن، ويبين له يقول له يا أخي انتبه لنفسك، ترى هذا الأمر أمر صعب، ولا يخفاكم عبارة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، كأن شبه المفتي كأنه يوقع عن الله تبارك وتعالى، إنه ينقل حكم الله تبارك وتعالى. فالمسألة خطيرة جدا، والحمد لله العلماء موجودون وهواتفهم مبذولة ومواقعهم موجودة وكتبهم مطبوعة وكلامهم مسموع في الأشرطة وغيرها، متيسر بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه. في جيب الإنسان أصبح الآن مجلدات، وبضغطة زر يصل إلى الفتوى الذي يريد من المواقع المعتمدة، فالحمد لله أنت تحيل ومن أحال على مليء ومن أحال على ملي فقد برئت الذمة. الحمد لله أحل ولا تصدر الفتوى، لأن يعني كما قيل يعني حب الظهور قصم للظهور، إذا لم يتأهل الإنسان بذلك خصوصا مجال الفتية، قد يكون مجال المحاضرات والتدريس هذا شيء، ليس كل من درس وحاضر وخطب يكون بذلك أهلا لأن يفتي. وسل الله السلامة طالما أنك كفيت. شوف سبحان الله الإنسان يعني أمر عجيب، السلف كانوا يتدافعون الفتية، يتدافعونها. يأتي شخص لعبد الله لما كن واهما في هذه القصة لعبد الله بن عمرو بن العاص فيسأله عن مسألة في الحج، وأظنها مسألة مجامعة الزوجة قبل التحلل الأول أظنها لما كن واهما. فقاله عبد الله بن عمرو العاص: أترى ذلك الرجل؟ اذهب فاسأله ثم أخبرني بما يقول. فذهب هذا الرجل إلى عبد الله بن عمر فقاله: أترى ذلك الرجل؟ إن عبد الله بن عباس: اذهب فاسأله وأخبرني بما يقول لك. فذهب، شوف كيف ذاق الفتية سبحان الله. فذهب وسأل ابن عباس وأفتى ابن عباس ورجع إلى عبد الله بن عمر وأخبره، قال: لا أعلم إلا ما قال لك. يعني شوف يعرف الجواب. ورجع إلى عبد الله بن عمر بن العاص فقال: ما قال لك؟ قال: لا أعرف إلا ما قال لك. يعرف الجواب، لكن شوف الورع. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عندما رأى الناس الذين يتحلقون في المسجد أثر المعروف وفي وسطهم رجل ويقول سبحوا الله 33 لآخره، ما كلمهم، ذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، رأيت أمر في المسجد وما رأيت إلا خيرا، لكني كرهت أن أبادره ولا أصدر عن رأيك. شوف كيف احترام المفتي وتقديمه. الآن تجد للأسف بعض المدارس يوجد شيخ أو طالب علم أو عالم، تجد سبحان الله من عام يسأل سؤال، السؤال موجه له هو، تجد سبحان الله كما نقول إحنا بالعامية الملاغيف، الله أنكثرهم، اللي في آخر مجلس يتكلم واللي على اليمين وجميع كلامهم بجهل. أظن يمكن، لا ما أعتقد، لا هو معقول، كيف يمكن وأظن وأعتقد معقول؟ يعني هذا جهل. ولو عرفوا عظم هذا الأمر لما تجرأوا عليه، وصدق من قال: لا يتجرأ على الله إلا الجاهلون، لأن العلماء هم أشد خشية لله تبارك. نسأل الله جعلنا وإياكم منهم. يقول هنا: طبعا لا يجوز، أكيد الله يجزاك خير، يعني هذه استدراك، لا يجوز طبعا، تظن هذا أمر واضح لكن أكيد لا يجوز هذا أبدا، لأن هذا الأمر تهنئتهم على ما هم عليه من باطل. كيف تهنئ بيوم يقول في يدعي أن لله ولد سبحانه وتعالى؟ هذا من الجهل. ما يقول الآن لا نهنئهم لأنهم يهنئوننا، هذا جهل، جهل. إذا هنأوك على ما أنت علم الحق هذا لا يدفعك. طبعا هذا لا يعني أننا لا نعاملهم بالحسنى ولا نحسن إليهم ولا نساعدهم، بل هذا الأمر هذا شرنا. وقول لله وقول الناس حسنى، لكن لا نأخذ الأمور بداعي والله، وقول الناس حسنى في الآية الكريمة نصل لهذا الأمر أننا نشاركهم في هذا الكفر. فأهل العلم قد نصوا وفتاهم موجودة، وحتى من قديم هذا ليس الأمر متعلق بفتاوى الشيخ بن باز بن عثيمين، لا هذا حتى من القديم موجود. الشيخ سام تيمي له كتاب عظيم رائع، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، كتاب عظيم رائع، ذكر فيه قواعد وأصول في هذا الباب العظيم، وذكر أننا ليس فقط لا يجوز أن نهنئهم، لا يجوز أن نتشبه بهم ولا أن نشاركهم في عطلهم وعيادهم. ولذلك عندما تكلم العلماء المعاصرون، عندما اتجهت بعض الدول نسأل الله أن يعني يوفق القائمين على بلادنا لكل خير، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيهم للبر والتقوى أخذ الكرام عليهم، عندما يعني همت بعض الدول قبل أن تطبق العطلة يوم السبت، وتكلم بعض المشايخ والدعاة تكلموا من منطلق ديني، قال لأن هذه العطل ليست اعتباطا. يعني اشمعنا الآن أوروبا ما تعطل يوم الثلاثاء والأربعاء؟ ليش يعني؟ ايش شو الفرق بين الثلاثة والأربعة والسبت والأحد؟ شو الفرق؟ أنا أسألكم شو الفرق؟ مو كلها أيام؟ يعني هل يوم الأحد والأربعة في 36 ساعة والسبت والأحد في 24 ساعة؟ كلاهما، لكن هم من منطلق ديني. اليهود يعظمون السبت ويدعون يعني قاتلهم الله أن يؤفكون، يدعون بأن الله عز وجل خلق الأيام وانتهى من خلق السماوات والأرض في يوم الجمعة واستراح يوم السبت، فرد الله عليهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب وما مسنا من تعب. والنصارى يعظمون الأحد، وهذا من خذلان الله لهاتين الأمتين. أضل الله عز وجل النصارى عن الجمعة فجعل لهم الأحد، وأضل الله اليهود عن الجمعة هذا اليوم المبارك فهم لهم السبت، وهدى الله هذه الأمة لهذا اليوم المبارك وهو يوم الجمعة. فعندما نعطل في أيامهم قد تشبهنا بهم، هذا نص عليه. وحقيقة ما يقال وما يثار إن والله هذا مصلحة المصارف الإسلامية، كلام فاضي هذا. لو كنا فعلا متمسكين بشرع الله لما قلنا هذا الكلام، وإنما الذي جعلنا أن نقول هذا الكلام الإنهزامية الفكرية، لأننا منهزمون. وكما قال ابن خلدون، قال إن المغلوب مولع بتقليد الغالب. كل شيء يسوونه يلا كل شيء تمام كل شيء صح، اثبت على ما أنت عليه، فنسأل الله أن يهديه. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول في سبعة مواضع من في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه: الرحمن العرش استوى، وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن، وقوله في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه مسألة عظيمة، مسألة استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، استواء يليق بجلاله لا نشبه بخلقه، هذا هو اعتقاد أهل السنة. شأنهم في جميع الصفات يثبتونها على الوجه اللائق به جل في علا، من غير أن يشبهوا صفات الله بصفات خلقه، يعني من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، التفصيل الذي مر معنا في بداية هذه الدروس. الاستواء يقول العلماء بأنه يأتي بأربعة صيغ. استوى فقط، يعني كلمة استوى بمعنى نضج، استوى الطعام، كما قال الله عز وجل: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. تمام؟ قال ذلك عن يوسف وعن موسى صلوات الله وسلامه عليهما وعلى سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. استوى أي نضج، وكم تقول استوى الطعام نضج. استوى الحالة الثانية، استوى إذا عديت بالواو، حرف الواو، تقول استوى الماء والخشبة، يعني أصبحت الخشبة في نفس مستوى الماء، فهنا من التساوي، استوى محمد وخالد من التساوي والتماثل. الحالة الثالثة أو الصيغة الثالثة، إذا عديت استوى بإلى، استوى إلى يكون المعنى قصد الشيء، كما قال الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. تمام؟ ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى خلق السماء بعد أن فرغ من خلق الأرض جل في علاه. واضح الكلام جماعة الخير؟ واضح؟ تمام. الصيغة الرابعة، إذا عديت استوى بعلى، استوى على، هذه معناها على وارتفع، على وارتفع، استوى فلان على الدابة أي على عليها وارتفع، استوى فلان على السرير، استوى فلان على البيت يعني على وارتفع، خلاص. إذا استوى إذا أتت دون أن يعني لازمة دون أن تعد بأي شيء يكون المعنى نضج، تقول استوى الطعام فلما بلغ أشده واستوى أي نضج. استوى الثانية إذا عديت بالواو المقصود منها المماثلة والمساواة، استوى الماء والخشبة، استوى محمد وخالد. الثالثة إذا عديت استوى بإلى يكون المعنى قصد، كما قال الله عز وجل ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى خلق السماوات. الرابعة وهي بيت القصيد، استوى إذا عديت بإلى بعلى فيكون المعنى على وارتفع الرحمن على العرش استوى أو ثم استوى على العرش يعني على وارتفع ارتفاعا يليق بجلاله. والعرش في اللغة هو سرير الملك، في اللغة العرش في اللغة سرير الملك، وهو عرش عظيم من مخلوقات الله عز وجل، وله قوائم وهذه القوائم يحملها تحملها الملائكة كما قال الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا هو معتقد السنة والجماعة المبني على الكتاب والسنة. أهل البدع قال لا، استوى بمعنى استولى، كيف استولين؟ طبعا منهم من يشبه استواء الله باستوائنا، والعياذ بالله يقول استوى الله على عرشه كاستواءه هو على سريره، هذا تشبيه لا شك، هذا باطل لأن ليس كمثله شيء. آخرون قالوا بأن استوى بمعنى استولى، استولى إنهم أرادوا أن يحرفوا المعنى، وهذا ما هو تأويل، هذا تحريف، تحريف واضح، وهذا اتباع لمنهج اليهود الذين قال الله عز وجل عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال في آية أخرى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، هذا حال اليهود يحرفون الكلام. فقال استوى بمعنى استولى أي استولى ربنا على السماوات، كيف استولى ربنا على السماوات؟ الله يقول استوى، تقول استولى ما تقرأ ما تفهم، الله يقول استوى استوى كيف تقول استولى؟ تحريفا. ثم زيادة على أنه تحريف يقتضي معاني باطلة، استوى استولى يعني في مغالبة، أنا استوليت على هذا الأمر أو فلان استولى على هذه البلدة، إيش معنى ذلك؟ إن في مقاومة أصلا، في مغالبة بينه وبين العاكم السابق أو الجيش الآخر ثم قهره واستولى عليه، هذا معنى باطل، وهذا اللازم يلزمه لا شك، هذا من لوازم اعتقادهم، وإن قالوا به فقد كفروا، لكن هذا يلزمه. ثم كذلك ما هو دليلكم؟ إن هذا يخالف كما نقول كل مرة يعني في يعني قواعد الردود، أنه إيش؟ خلاف ظاهر النص، خلاف إجماع السلف، لا دليل عليه، هذا كلام ينطبق على كل رد لأهل البدع أو على أهل البدع. فما دليلكم؟ هل يخالف ظاهر الآية؟ أنتم حرفتوها أصلا. ثانيا خلاف إجماع السلف. ثالثا ليس لكم دليل، ما هو دليلكم؟ يقولون دليلنا بيت من الشعر يقولون دليلنا بيت من الشعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. طيب يعني أنتم الآن تركتم الكتاب والسنة وقلتم دليل من الشعر، يعني الشعر دليل وإن خالف كتاب والسنة؟ ثم من القائل؟ قالوا هذا بيت شعر الأخطل، والأخطل نصراني. شو سبحان الله، كيف يعني سبحان الله، أمر عجيب، يتركون القرآن الواضح البين ويتركون السنة الظاهرة البينة ويتركون كلام السلف الذين هم أفهم لمعاني القرآن والسنة ويتركون إجماع العلماء ثم يضربون بكل هذا والعياذ بالله عرض الحق ويتمسكون ببيت شعر أحسن ما قيل فيه أنه من قول الأخطل وهو شاعر نصراني. سبحان الله، شوف الضلال مبين والعياذ بالله. فهذا باطل لا شك، يعني كما قيل سبق حجتهم أو ذكر حجتهم يكفي في إبطالها. إذن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الاستواء أن معنى استواء أنه على وارتفع سبحانه وتعالى علوا أو استواء يليق بجلاله على عرشه لا نشبه بخلقه. ويعني نقل ابن عبد البر وابن خزيمة واللالكائي وابن بطة وأبو الحسن الأشعري وغيرهم كثير نقلوا إجماع السلف على استواء الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى: إلي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله تعالى: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقوله تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآيات ذكرها المصنف رحمه الله للدلالة على مسألة علو الله تبارك وتعالى. هذه من المسائل لا أقول فيها الإجماع ولا أقول فيها دل عليه الكتاب والسنة فقط، بل يقول ابن القيم رحمه الله يقول: في الكتاب والسنة أكثر من 1000 دليل. لا يقول هذا على سبيل المبالغة، لو يعني كأنه يقول لو أردت أن تحصيه لتجاوز 1000. تخيل، في الكتاب والسنة ما يزيد على 1000 دليل يدل على علو الله على خلقه. ثم أرجع هذه الأدلة من نصوص الكتاب والسنة إلى 7 أقسام، وكل قسم كل قسم ما شاء الله من الأدلة، يعني كل دليل كل آية أو حديث فيها نزول دل أن الله في العلو. صح. تنزيل من حكيم حميد، تنزيل يعني من علو، وكل وتحت هذا القسم ايش؟ نصوص كثيرة. قسم ثاني: كل دليل فيه عروج وصعود يدل ان الله في العلو، لان الناس الاعلى من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة اليه والروح في يوم كان مقداره، الآية: اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. آيات ونصوص كثيرة بالعشرات بل بالمئات تدل على أن الله في العلو. ليس هذا فقط، كما قلت لكم الإجماع هذا منتهي منه، دل العقل والحس والفطرة. العقل يدل على أن الله في العلو، احنا طبعا قدمنا الشرع في البداية قلنا 1000 دليل، العقل يدل على ان الله في العلو، لان المستقر في العقول ان العلو صفة كمال ولا السفول صفة كمال؟ العلو صفة كمال. صح. ولذلك حتى في دنيا الناس الان، مثلا بديش وزارة انت زوال بتروح حق المدير مثلا، مدير يكون مدير الإدارة يكون في الدور الثالث مثلا، بتروح حق وكيل المساعد يكون في الدور الرابع، حق وكيل الوزارة الكبير يكون في الدور الخامس، حق الوزير يكون في الدور السادس. في الغالب ما لا يكون عادة، طبعا مو هذا أنا ما أحسيت للوزارات، لكن أقول لا يكون هذا عادة أن يكون الوزير تحت الوكيل، لأنهم يعتقدون أن كلما صعدت ترتقي في المرتبة. إذن العقول السوية السليمة تقر وتعترف بأن العلو صفة كمال، بأن العلو صفة كمال. خلاص شوف، حتى في الجنة صلى الله عليه وسلم من أهلها في آلاء اللي فوق السماء السابعة، والنار في أسفل سافلين، في تحت الأرض في الأرض السفلى، الأرض السابعة السفلى. فأدل شواهد كثيرة على أن العلو صفة كمال. أما الفطرة فالإنسان مفطور، وهذا دليل عجيب عجيب سبحان الله، لأن أقوى الأدلة خصوصا للذين يقدمون العقل والمنطق والكلام هذا، أقوى الأدلة الدامغة عليهم ليس فقط العقل، من فطرهم، في الفطرة هذا في الإنسان أن الله في العلو. ما شفنا أحد يقول يا الله ينظر للأرض، حتى الطفل الصغير حتى غير المسلم سواء يهودي نصراني بوذي يعتقد بوجود إله، إذا أراد أن يدعو وين يتجه ببصره؟ وين؟ إلى العلو في الظهر. حتى النقاش المعروف بين أبي العلي الجبائي وبين الهمداني أو الهمداني، يعني بين عالم سني وعالم من المعتزلة الذين ينكرون، فنقاش طال بينهم على قضية العلو، هو ينكر العلو، يقول إن الله لا تقل في العلو، لأنك إذا قلت علو جعلت في جهة، وإذا قلت في جهة جعلته في حيز. شوف كيف يرتبون في اللوازم الباطلة، إذا قلت في علو يعني خليت في جهة، وإذا قلت في جهة يعني جعلت في حيز، وإذا قلت في حيز يعني أنت حجمت الله. إذا ما الحل؟ لا تقل في علو. شوفهم بنوا أمورا باطلة أصلا، فقالوا في كل مكان أو الحلول والاتحاد العقيدة هذه الكفرية الخبيثة. فقال له الهمداني أو الهمداني هذا العالم السني، قال له دعنا من السمعيات. قال النقاش بينهم، قال دعنا من السمعيات، يعني إيش الأدلة يعني تلقيت عن طريق السمع الكتاب والسنة، دعنا من السمع، خلنا من الشرع، خلنا على جنب، دعنا من السمع، أخبرني يعني جاوبي. لم يقل عارف قط يعني داعي يدعو الله يا الله إلا وجد من نفسه حاجة باتجاه العلو. واضح كلام؟ واضحة؟ جاوبني على هذه. يقال بأن هذا الرجل الجب أخذ يضرب على رأسه لأنه صادق فيما يظهر، أنه صادق فعلا، لا لا لا يفعل هذا الفعل الإنسان صادق، فإن يعني أنت الآن جعلته في مفترق فوق، ما تقوله كلام لا يمكن إنكاره، لكن المشكلة صادق بعد ما يعتقد، فكان صادقا هذا الرجل، لو لم يكن صادقا يعني يعطي أي كلام يبدأ يحرف، إنه أصلا غير صادقهم ما هم الحق، لكن هذا بما يعلم الله وعلم أنه كان صادقا فضرب على رأسه. وقالوا قال حيرني الهمداني، ما عنده جواب، شو يقول؟ أنا فعلا هو الآن لو دعا حتى لو لم يرفع يده للعلو على فرض، مع أنه أكيد يرفع يده للعلو، لكن حتى إذا قال يا الله أسر لينا على فرض، سيجد مهما فعل، لو أغمض عيني، لو ماذا فعل، لو حتى أغلق فمه وأخذ يدعو الله فقط بسره وبقلبه، أيضا سيجد من نفسه وقلبه اتجاه للعلو. هذه فطرة، والذين أنكروا هذه القضية هذه الآيات ظاهرة جدا عليهم وتبين بطلان ما هم عليه. آية واضحة: من رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أمنتم من في السماء، هنا في هذا أيضا يعني استدل بها بعض أهل البدع ويعني يشغبون على أهل السنة، فيقول يا أخي خلاص أنتم يلزمك من تقول أمنتم من في السماء داخل السماء. قل إيش هذا الفكر العفن؟ طيب الله عز وجل يقول فامشوا في مناكبها، يلا تفضل احفر الأرض كأنك داب من دواب الأرض وادخل داخل الأرض تفضل، فامشوا في مناكبها. طيب عندما قال فرعون قبحه الله لا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني أن فرعون شق الجذوع وحطهم داخل الجذوع وسكر عليهم. كيف تقول السنوات والأرض في يمين الرحمن كالخردلة في يد أحدكم؟ تقول السماء تحيط بالله والله داخل السماء. يا أخي فيه هنا بمعنى على، لأن من قواعد اللغة أن حروف الجر تتناوب، ففي بمعنى على. أأمنتم من في السماء يعني من على السماء، بدليل كما قلت لكم الأدلة كثيرة منها فامشوا في مناكبها يعني على مناكبها، ولا في واحد أن يحفر الأرض بشديها على فوق مناكبها على مناكبها. لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، تنتهي المشكلة ما في مشكلة يعني. أيضا طبعا أمنتم من في السماء نفس الكلام، أمنتم من على السماء. من السنة أيضا هناك أدلة كثيرة جدا على أن الله في العلو، بل يقول العلماء جاءت السنة بأنواعها الثلاث على إثبات علو الله على خلقه. يعني جاء السنة مو في سنة تقريرية وسنة قولية وسنة فعلية، السنة الفعلية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي، يؤذن لا بقيها أي. والقولية أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، والتقريرية أن يسمع شيئا يقال في حضرته صلى الله عليه وسلم وفي مجلسه مما يتعلق بالدين فيسكت، هذا أقرار له، تعد سنة، لأن القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. جميل، هذه السنة بأنواعها الثلاث دلت على علو الله عز وجل. السنة القولية قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما السنة الفعلية قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للناس عندما خطبهم وقال: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، كان يقول: اللهم فشهد. فإذا قال ألا هل بلغت أشار بأصبعه إلى الناس ينكتها إليهم، ثم إذا قال اللهم فاشهد أشار به إلى السماء. هذه سنة فعلية أن الله في السماء، دل ذلك بأفعاله أشار إلى السماء. أما السنة التقريرية أنه أقر غيره أن الله في السماء، حديث معاذ بن الحكم معروف أنه عنده جارية فلطمها، كانت ترعى الغنم ثم غفلت، جارية يعني فتاة صغيرة راعية للغنم، غفلت عن الغنم، جاء ذئب وأكل غنيمة من الغنم، فجاء يعني غضب وبشر غضب معاذ بن الحكم رضي الله عنه فلطم هذه الجارية. أذن؟ ها؟ طيب أنا مشكلتنا صراحة. فندم معاذ أنه أرضى بن الحكم، فجاء يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الجارية؟ قال اتيب الجارية. قال لها من أين الله؟ أين الله؟ لأن هذا بعض الناس بعضهم دكاترة في بعض كتب الشريعة في العالم يقول لا تقول أين الله. سبحان النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ من أنت حتى تتسلك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يقول للجارية أين الله؟ يقول لك حرام تقول أين الله؟ عشان حضرتك لست على اعتقاد أهل السنة فامنع أن تسأل هذا السؤال. أنت عندك مشكلة صحيح اعتقادك يا أخي. فقال أين الله؟ فقال في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها اعتقها فإنها مؤمنة. إذا أقرها على قولها في السماء. وتجد الآن من الناس من يدعي يعني كذا وكذا وعنده من الشهادات، ثم إذا قلت له أين الله يقول لك في كل مكان والعياذ بالله. وهذا الجارية التي لا راعت غنم بفطرتها، أين الله؟ قالت في السماء. وهذا دليل أن الإنسان يولد على الفطرة، ولكن قد يتلوث بهذه الأفكار المنحرفة. طبعا نقف هنا، وبهذا الدرس نختم الفصل الحالي الدراسي، وإن شاء الله تعالى يكون لقاء في الفصل القادم إن كان حلول بقية. هذا والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. لن يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا. هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.